احنا فهمنا كأنه فهمنا ان كان في معادله بين انه يكون الرجل محسن بغضه للبصر، واذا ما حصل على هذا من زوجه واحده فكأن فهمنا انه فليعدل او معاه مباح شرعا ان يتزوج ثانيه وثالثه ورابعه حسب هذا الشيء. وذكرت بشيء وكأني كان في انه قليل جدا من الناس اللي يستطيعوا ان يغضوا بصرهم ويكتفوا بزوجه واحد. من هذا الكلام انا فهمت انه كلامك غير عن الاخوان الثانيين. هو هذا يعني صابر علي. النصيحة اللي هي انه يحسن الانسان نفسه ما امكن الى ذلك سبيلا ويكتفي بواحد، وان لم يستطع فبالتالي تحكم الشرع مع ان يكتفي بواحد من كان لا يستطيع ان يعدل. ايوه، اما من كان يستطيع ان يعدل وقادر على ذلك فهذا له أن يتزوج ويفضل له أن يتزوج ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة. نحن ما تكلمنا في موضوع الأفضلية، سكتنا عن هذا، لكن كلامي بينت أصل التعذر وبينت الظلم الذين يحملون على من يعذر. فلا يوقف في وجه من يعذب الزوجات لأنه فعل الأفضل باعتبار أن ذلك هو أغض بصري. فإذا كان الواحدة قال أغض للبصر وأحسن للثاني، فالثانية من باب أولى والثالثة من باب أولى وهكذا، فهو إذا فعل ما يعينه على تقوى الله تبارك وتعالى. لا، وليس فقط أنا ما تكلمت هناك أكثر. الله أباح التعذر والأرضع، وزيادة على ذلك نكاية فيمن يرفض أباح زيادة على ذلك ملك اليمين. لما كان المسلم وإلى الآن ما أجبت، وإلى الآن ما أجبت. وما يحب صوت لا يعني الذي قريته انه ليس حظا. ليس هذا، يعني انا لا تستطيع ان تكلم منعت وما حضرت على احد من لا، وفي الوقت نفسه ما أعطيت هذا الحظ يعني تأكيدا، ما أعطيته تأكيد ولا منعت منه، ما قلت لا لا تتزوج، وإنما طرقت الموضوع ومررت عنه إلى ما هو أهم. يعني معناته أن مفهومي كان ناقص شيء أنا في الموضوع، خاطئ من ناحية أنه مش بهالمعادلة اللي أنا عم بحاول أبسطها، وإنما هو بس تفرع عن الموضوع بدون تفكير. مش اقتصار على واحدة فقط.